القليل. وهذه قاعدة عامة أن كل من انشغل عن الوحيين قل عنده صافي العلم الصحيح. وهل العلم الصحيح إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ الثالث حجبه عن صحيح الإيمان، لأن الإنسان هو بحاجة إلى صلابة الإيمان وصحة حتى يثبت عليه ويلقى الله سبحانه وتعالى عليه. وعلى هذا فالمنهج الصحيح الذي يقرره الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وهو الذي سار عليه السلف الصالح رحمه الله تعالى، هو ما أدى إلى ثلاثة أمور كبار. أولها علم صحيح مؤصل، وثانيها إيمان قوي صحيح راسخ، وثالثها توحيد، توحيد يعمر القلب فيقوده إلى ربه سبحانه وتعالى حتى يلقاه. هذه الأمور الثلاثة تضعف إذا انشغل الإنسان عن الوحيين ولم يسلم وقدم العقول والأهواء والظنون. والشارح أيضا رحمه الله تعالى أكد ذلك بذكر جملة من الأدلة الواردة في كتاب الله، وأيضا سيأتي بعد قليل في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أساس أن الإنسان لا يتكلم بغير علم، وذكر لذلك عدة أدلة منها الآية المعروفة: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك عنه كان عنه مسؤولا. يقولون قف الأمر، تتبع يعني سار عليه، يعني لا تسر في أمر أو في قول أو في علم ليس عندك عليه دليل، ولا تقف ما ليس لك به علم. ثم قال الله عز وجل: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقوله تعالى هنا السمع والبصر والفؤاد، هذا فيه دلالة على أن هذه هي أساس التعقل والمعلومات الصحيحة. السمع ما سمعته حقيقة، والبصر ما رأيته حقيقة، والفؤاد ما عقلته تعقلا صحيحا. إذا لم تستخدم هذه الأشياء كوسيلة وقعت فيما جاء فيه من المحذور في هذه الآية. فقلت عن شيء لم تسمعه سمعت وأخبرت كأنك سمعت، وقلت عن شيء لم تره إنه وقع كذا وكذا وأنت لم تره، وقلت عن شيء لم تتعقله وتفهمه الفهم الصحيح إنه كان كذا وكذا من الظنون والأوهام ولم يقع. وهذه الآية إذا كان فيها تحذير عن أن يقول الإنسان أمر قولا أو ينسب إلى أحد قولا أو فعلا من غير دليل، فإذا كان هذا التحذير على هذا المستوى فكيف بمن يقول على الله وعلى رسوله وعلى دين الإسلام بغير ذلك؟ إذن هذه الآية أساسها أن الإنسان لا يتكلم أو لا يكتب أو لا يقول إلا بدليل في الأمور العامة العادية، وإذا كان هذا فيها فكيف بالأمور العظيمة التي تتعلق بدين الله عز وجل، سواء ما كان منها متعلقا بالعقيدة أو أحكام الشريعة أو ما يتعلق بالإيمان بالله أو الإيمان بالرسل أو بقية مسائل دين الإسلام. هذا لا شك أنه تحذير شديد عن أن يقول الإنسان شيئا بغير علم. ثم ذكر الله عز وجل في الآية الثانية: ذلك الذي يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. فذكر هنا أمرين، أحدهما يتكلم بلا علم، الثاني وهو الأخطر يتبع كل شيطان مريض، فهو يخوف مع الخائضين ويتبع الأكاذيب والأباطيل التي يوحي بها الشيطان وإخوانه زخرف القول غرورا فيضل. ولهذا إذا صار الإنسان ولايته للشياطين وأعوانهم تولوه وأحاطوا به كما ذكر الله عز وجل في هذا. وهذا اليوم مشاهد، مشاهد أيها الإخوة، أي إنسان عنده ميل عن التوحيد إلى الشرك تبدأ تدخل معه الشياطين، وإذا اقترب قليلا وصار مع الكهنة والمنجمين والسحرة ونحو ذلك أحاطوا به وطاروا به، لأنهم وجدوا عنده انحرافا عن التوحيد الخالص فبدأ يقع في الشركيات فأحاطوا به. هذا نوع تعزهم أزة. نوعا آخر إذا وجدوا إنسانا عنده انحراف في منهجه أحاطت به الشياطين من الإنس ومن الجن، لأنه تولاهم فهم يتولون ويحيطون به ويؤيدون، وهذا مشاهد. أي إنسان تصبح عنده انحرافات تجد من أولئك المنحرفين على اختلاف في درجات الانحراف تجدهم يحيطون بهذا الذي راموا منه هدفا، يحيطون به ويؤزونه أزا، يأتون إليه ويقولون أنت المفكر الكبير، أنت المبدع، أنت الإنسان غير التقليدي. وفعلا يا أيها الإخوة قديما وحديثا، لماذا؟ لأنه سار على طريق الهوى بغير علم، فصار في هذا الطريق من أولياء الشيطان. وكما قلنا في مثال السحرة وغيرها أو في مثال الفكر المنحرف ونحوه، خذ ما بين ذلك ما شئت من الأمثلة والنماذج التي يصبح فيها الإنسان والعياذ بالله أسيرا لكيد هؤلاء لأنه سلك الطريق المنحرف. ولهذا قال تعالى كتب عليه، أي كتب الله عز وجل قضاء قدريا أنه من تولى، ويجوز أن يكون شرعيا، أن من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. فكل من تولى الشيطان الرجيم أضله والعياذ بالله، وكذلك أتباع الشيطان. شوف الآية التي تليها فيها عجب، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل. شوف الوصف ثم الحالة ثم النتيجة والعياذ بالله في الدنيا والآخرة. الوصف يجادل في الله، في الله سواء ما يتعلق منها في أسمائه وصفاته وتوحيده وشرعه ودينه وأحكامه، يجادل في الله بغير علم أي دليل من كتاب وسنة، ولا هدى يهتدي به، لأن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيها علم لكن فيها طريق الهداية. تبيه هناك فرق بين المعلومة وبين كيف تأخذ المعلومة. المعلومة تقول لك كذا وكذا، يعني في كتاب الله عز وجل أنه التوحيد حق، الشرك ضلال، من وحد الله في الجنة، من أشرك في النار، معلومات مثلها مثل المعلومات التي تقول إن من قتل قتل ولكن في القصاص حياة، في المواريث، في الطلاق، الطلاق معلومة، لكن في منهج الإسلام يؤدي لك المرء مع هداية، مع هداية. وهذا هو الفرق الكبير بين القانون البشري وبين الشرع الإلهي. الشرع الإلهي يربطه بإيمان وتوحيد وهداية ونور، فأنت لا تأخذ المعلومة مجردة. ومن هنا فإن طالب العلم إذا حصر نفسه في معلومة تلو معلومة ربما يقسو قلبه، لكن إذا أضاف إلى ذلك تعظيم لله، توقير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقين بأن هذا حق، يقين بأنه نور لك في الدنيا والآخرة، تتغير الصورة ويتغير تعاملك مع العلم. حتى وأنت تقرأ كتاب الله أو تفسيره أو كتابا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو شرحها، ينبغي أن تقرأ ذلك على أنه دين وهداية ونور. أما من تعامل مع ذلك تعاملا عقليا بحتا فذلك الجاف الذي يكون عرضة لغرور النفس والهوى. قال تعالى في هذه الآية: ولا كتاب منير، يعني ما في عنده مصدر يرجع إليه. عندك علم أدلة صحيحة، وعندك هدى يهديك، ولا كتاب منير إيه ترجع إليه. ولهذا من ضل تجده يتقلب بين المناهج، مرة أقصى اليمين وأخرى أقصى الشمال، لكن من هداه الله عز وجل دائما عنده مرجع، مرجع. هذا المرجع يؤول إليه، يؤوب إليه، يخضع الآراء والأفكار والأقوال والاجتهادات وغيرها لهذا المرجع وهذا المصدر، وهو الكتاب المنير، كتاب الله عز وجل، القرآن الكريم، وهو مشتمل في آيات بينات على أن هذا القرآن العظيم لا يتم العمل به إلا بسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا من قال أنا أعمل بالقرآن ولا أعمل بالسنة نقول أنت كاذب متناقض. لماذا كاذب؟ لأنك لم تعمل بالقرآن كله. متناقض لأنك خالفت هذه الدعوة في القرآن: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، أطيع الله وأطيع الرسول. إذن هناك آيات في كتاب الله عز وجل تأمرك بأن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو كنت صادقا في اتباع ما في القرآن لأخذت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أعظم أصل ينقض به مذهب القرآنيين. يعني مهما جادلت بالأدلة العقلية وأن القرآن والوحي والسنة والنبوة، هناك أدلة كثيرة تبين بطلان مذهبه. أعظم دليل هو أن انتسابه للقرآن إذا رفض السنة هو انتساب كاذب متناقض. إذا كتاب الله وبيانه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم مرجع. لاحظوا معنا ما هي حال ذلك الذي يجادل بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ما هي حاله؟ إيش تكون النتيجة؟ ثانية عطفه ليضل عن سبيله، مختال، فخور بما عنده. وفعلا فتش عن كل من حاد على الكتاب والسنة تجده مغرورا، كما قال الله عز وجل عن الأمم السابقة: فرحوا بما عندهم من العلم. وهذا والله يا أيها الأخوة مشاهد، لما عاشت الأمة على الاستقامة وترجمت الكتب اليونانية والفلسفية وغيره بدأ بعض الناس يقرأها، كل من أعجب بها صار مغرورا ويرى أن العلم هناك وأن الفلسفة والمنطق والفهم الصحيح هذا هو الذي لا يعلمه إلا ولا يعرفه إلا الخواص، أما الكتاب والسنة فكل الناس يعرفونه ويتلون كتاب الله ويسمعونه ويبكونه ويبكون عند قراءته فكلهم يعرفه، فصار عندهم غرور. وفعلا تولد عند أهل الكلام الذين أرادوا إعجابا بالفكر الفلسفي ونحو ذلك أن يجمعوا بينه وبين دلائل الكتاب والسنة، أصبح هؤلاء أيضا عندهم غرور واحتقار لأهل السنة، فيسمون أهل السنة حشوية ما عندهم فهم، حشوية نابتة ما عندهم، فقط عندهم معلومات بسيطة الكل يعرف، أي واحد يقرأ ويعرف هذا. وهل دين الله عز وجل إلا هدى ونور لجميع عباد الله؟ لكن والعياذ بالله يصيبه الغرور. تعال إلى العصر الحديث تجدها واضحة مثل الشمس، تجدها واضحة مثل الشمس. إن جئت إلى رؤوس أهل البدع تجد الغرور، رافضة وشيوخ صوفية، مغتر مفتخر بما عنده. وإن جئت إلى أقطاب التيارات الإلحادية والزندقة والعلمانية تجد نفس الصورة بل أشد، تجد بقايا الشيوعيين والحدافيين والقوميين والليبراليين، وهذه أشهر مدارسهم المعاصرة، تجد هؤلاء عندهم هذا الغرور، مفكر فاهم عملاق يرى نفسه كل شيء ويحتقر المتدينين بدءا من المشايخ. المشايخ حفاظ الكتاب حفاظ السنة علماء الدين، هذا المسكين القزم لا يحفظ ولا واحد بالمليون مما عندهم من العلم، جاهل إلا بأشياء هو اختارها يريد أن يجادل بها، لكن هكذا الغرور. ولهذا تجد هذه الساحة واضحة، وهكذا كل من أعرض. وهذه أيها الإخوة نصيحة لأنفسنا والإخوان، كل من أعرض عن الكتاب والسنة لابد أن يصيبه من هذا المصيب. يجادل بهذه المقاييس معرضا عنها يصبح عنده غرور، إن كتب إن تكلم إن نظر إلى الأمور إن قاسها، بينما أهل العلم، وهذه ملحوظة، أهل العلم الفاضلون الصلحاء تجدهم مع العلم الكثير إلا أن التواضع دائما يسبقهم، يقولون ما عندنا إلا علم قليل، هو دائما متواضع. ومن هنا تجده يعيش 70 سنة 80 سنة يطلب العلم إلى أن يلقى الله عز وجل، لأنه يرى أنه قليل البضاعة فيه. ولهذا هذه الصفة ينبغي أن ننتبه لها طالب العلم، إيش هي؟ إنه يتواضع بالعلم الشرعي، يتواضع ويبين جهله، لكن إذا آتاه الله عز وجل علما وفهما فإنه يقدمه للناس ويدعو إليه ويفرح بنشره. هذا هو ديدا من سار على الطريق الصحيح. ونسأل الله عز وجل أن يعيننا ويعيننا على نفوسنا وقلوبنا وأهوائنا أن نكون من الذين يسلكون هذا الطريق. ولم يكتفي بهذا الغرور، وإنما أضاف إليه داء وجريمة، وهي أنه يدعو إلى هذه الظلمة، يضل عن سبيله، ما يكتفي بها، ينشرها في كل مكان. إذن هو مغرور بفكره، بمذهبه، بطائفته، بعقله، وما اكتفى بهذا وإنما ينشره ويفرح بكثرة الأتباع، وهذا مشاهد أيضا. قال الله تبارك وتعالى عن هؤلاء: له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. شوف الآية: له في الدنيا خزي. ما من أحد أعرض إلا ويفتضح أمره، ما من أحد. واقرأ التاريخ، خذوها قاعدة يا أيها الإخوة، اقرأ التاريخ، لا يمدح أحد إلا بالخير وبما يوافق الكتاب والسنة. حتى لو كان رأس من رؤوس البدع، لو مدح لن يمدح ببدعته. ليش؟ لأن بدعته عار عليه. فلو مدح سيمدح بإيش؟ بما يوافق السنة. يعني لو في عالم من علماء الكلام لكن عنده علم نافع، مثلا له كتاب في التفسير ولا له كتاب في الفقه، تجده يمدح بما يوافق الحق، وأن هذا الكتاب كتاب جليل ونافع إلى آخره، لكن لا يمكن أن يمدح بما فيه، لأن الله عز وجل لا يمكن أن يرفع ضلاله. الله عز وجل أمور الدنيا لا يجعلها ترتفع وإنما يضعها، فكيف بالأمور المخالفة لنهجه ودينه وشريعته؟ أما في الآخرة فهذا الوعيد الشديد جاء في هذه الآية: ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. والآيات الأخرى أيضا دلت على ذلك: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ثم قال تعالى: إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وهذه مخيفة، لأنها جاءت في ختام هذه الآية عقوبة. ومن أضل، أي لا أحد أضل ممن اتبع هواه، هو اتبع هواه بغير هدى من الله، والعياذ بالله. بعد الآية: إن الله لا يهدي القوم الظالمين، لأنه ظلم، ظلم نفسه، فلما اتبع الهوى عوقب بأن الله عز وجل لا يهديه، كما قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. وقال تعالى: فلما زاغ أزاغ الله قلوبهم. وقال تعالى عنهم: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. يتبعون الظن، الظنون، ويتبعون ما تهواه أنفسهم. جاء تعقيب الآية: ولقد جاءهم من ربهم الهدى. على أي شيء يدل هذا التعقيب؟ يدل على أمرين عظيمين: أحدهما أن الله سبحانه وتعالى ما ترك البشر بغير هدى، فمن زعم أن الحقيقة لا تعرف وأنها نسبية فهو مبطل. الحقيقة موجودة، من أرادها فإنه يجدها. من زعم أن البشر في أهوائهم وأقوالهم وأفعالهم ونحو ذلك كل منهم يجتهد وكل منهم معذور وكل وكل، نقول لا، الله سبحانه وتعالى بين. قال تعالى: ولقد جاءهم من ربهم الهدى. الأمر الثاني وهو مهم جدا في قول الله تبارك وتعالى: ولقد جاءهم من ربهم الهدى، ففيه إشارة عظيمة جدا إلى أن طريق الهدى متى ما أقبلت عليه فإن الله عز وجل يقبل عليك، لأنه جاء من ربك، جاء من ربك الهدى، جاء من الله عز وجل. فإذا أنت أقبلت أقبل الله. انظر إلى التوبة وكيف يفرح رب العالمين بتوبة عبده. كذلك أيضا إذا سلكت طريقا تريد به الهدايه فإن الله يهديك. أما من زعم، انتبهوا معي لهذه الكلمات، أما من زعم أن التدين قد يولد عند الإنسان مشاكل نفسية فهذا من الشيطان الرجيم وسوء ظن برب العالمين. إن التدين أن الإنسان يقبل على الله أن هذا يولد عند الإنسان أمراض، وأن تربية الشباب وتربية الناس على التدين إن هذا فيه مشكلة، هذا فيه سوء ظن برب العالمين. من ظن أنه لا يمكن أن يتربوا على الدين هذا فيه سوء ظن برب العالمين. الله سبحانه وتعالى وعد بأن من أقبل عليه فإن الله سبحانه وتعالى يكون أعظم إقبالا، هذا في الحديث الصحيح. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أشبع. في الرواية الأخرى فإن تقدم إلي شبرا تقدمت منه ذراعا، ذراعا باع أتاني يمشي أتيته. فإذا أقبلت على الله الله يقبل عليك. ومن هنا يا أيها الأخ المبارك، سواء في طلب العلم، في العبادة، في الطاعة، في مقدماتها تشويش من النفس والهوى والشيطان، لكن أقبل تجد الأنوار. أقبل على الله عز وجل عبادة وطاعة تجد الأنوار تقبل، لأن هذا هو الظن برب العالمين وهو الكريم القريب. يجزي بالحسن 10 أمثالها إلى 700. ففي أزمان الفتن ونحوها يقبل الإنسان على ربه سبحانه وتعالى عبادة وطاعة وعلمة. نعم يا شيخ. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم تلا ما ضربوه لك إلا جدلا. رواه الترمذي وقال حديث حسن. نعم، ليش؟ لأن الجدل هو المجادلة، الجدل هو المجادلة، والمجادلة مفاعلة، وتأتي في الغالب لأن كلمة جدل لها مدلولان. الأصل في الإنسان أن يتلقى الوحي ويسلم، والأصل بين العلماء أن يكون بينهم مباحثة وحوار في المسائل العلمية. طيب والمجادلة؟ قال المجادلة درجة أخرى لها حالتان. الحالة الأولى أن يحتاج إليها العالم فيجادل بالحق، وهذا هو مقتضى قول الله تبارك وتعالى في الآية المعلومة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن هنا في شيء من المجادلة لكن بالتي هي أحسن، يعني قد يحتاج الإنسان إلى أن يرتفع صوت المناقشة والحوار إلى لون من المجادلة لكن بالتي هي أحسن مبنية على علم وهدى. أما ما عدا ذلك فالأصل في الجدال أنه منهي عنه، أنه منهي عنه، ولهذا نهى الله عز وجل عنه بالحج، فقال تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والعلماء رحمهم الله تعالى في تفسير هذه الآية ميزوا بين ما يجري من نقاش ونحوه بين أهل العلم، وهذا جرى ويجري حتى لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا شيء فيه، وبين الجدال الذي يؤدي إلى قسوة القلب والبغضاء وإنكار ما عند الآخر من حق. وهذا النوع من الجدال هو الذي فسر في بعض روايات الأحاديث بالمراء، مماراة، مجادلة، لأنه يصحبها هوى ويصحبها انتصار للنفس وانتقال من الأدلة الواضحات إلى الأدلة الغامضات فلا يصلون إلى نتيجة. فهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث حسن الإسناد يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى، بعد أن أوتوا الهدى والفهم الصحيح، كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، يعني يبدأ معهم الجدل فيقع الخلاف ويفتر. ثم قال تلا قوله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا، وهذا في مخاصمة الكفار لنبينا صلى الله عليه وسلم لما طلبوا منه المعجزات وقالوا افعل وافعل، هذا كله جدل منهم لا يريدون الحقيقة. ومن هنا فإن الله عز وجل لم ينزل هذه الآية. لماذا؟ قال تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. أتدرون لماذا؟ لأنه ما من قوم تأتيهم الأدلة الواضحة ثم لا يسلموا إلا وقد أشربوا مرضا في قلوبهم لن يسلموا ولو أتت الأدلة. فهموا معي، يعني القوم المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى لهم بالأدلة، قرآن وهم العرب الفصحى، وأدلة تدل على صدقه ونبوته ودلائل مختلفة. هذه الأدلة ألا تكفي لمن أراد الهداية أن يهتدي؟ يقول بلى. إذن لماذا طلبوا أن تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل عليه كتابا؟ نقول إنه جدال بالباطل. طيب سؤال، هل لو فرض أنه نزلت هذا سيؤمن؟ نقول لا. وهنا إشكال. ومن هنا فسنة الله عز وجل مع الأنبياء أنهم إذا طلبوا آية، طلبوا آية يعني خارق ومعجزة، إذا لم يؤمنوا أنه ينزل عليهم الآية، إذا لم يؤمنوا بها رأسا ينزل عليهم الآية. فرحمة الله عز وجل بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه لما طلبوا هذه الآيات ربنا سبحانه وتعالى نزل. ولهذا قال: وما منع أن نرسل إلا أن كذب بها الأولون. لماذا؟ لأن من لم يؤمن بالأدلة السابقة لن تنفعه معجزة، سيقول سحر كذب. ليه؟ لأنه سابق أن مرت عليه الأدلة. فنقول: وكذلك أيضا قوم أوتوا الهدى ونور الكتاب والسنة أعرضوا عنها إلى الجدال والأدلة العقلية، ما راح تدلهم على طريق السنة، لن توصلهم، لأنه سيولد عندهم مجموعة من الأمراض المختلفة. وكم في هذه الآيات والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنوار للهدى وطريق الحق. نسأل الله يجعلنا منه. نعم يا شيخ. نعم يا شيخ. اللي هي إلا احنا ذكرنا انه في حالتين، حالة الجدل بالحق فهذه مستثنى، الثانية ما دون ذلك فهذا الذي علقنا عليه بعد ذلك انه يؤدي والعياذ بالله الى قسوة القلب وحظوظ النفس والبعد عن اتباع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، خرجاه في الصحيحين. نعم، ولهذا بوب له يعني البخاري رحمه الله تعالى واستشهد بالآية وهو ألد الخصام، يجود في الخصومة والعياذ لا يقبل الحق، وإنما هو شديد العناد، يعني يخاصم مع إيش؟ مع شدة في العناد والمخاصمة، فهو يفتري ولا يقبل الحق. أعاذنا الله وإياه. أبغض الرجال إلى الله، هذا في الصحيحين، الألد الخصم، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا جاء في صفة المؤمن أنه سهل هين لين، سهل هين مع إخوان المؤمنين. أما إذا جاءت الأدلة من الكتاب والسنة فهو خاضع، ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى من معاني الخشوع إنه إيش؟ خشعت الأرض، يعني تشققت، نزل على المطاف تشققت. هذا التشقق لكل من؟ لكل العالم. مثل الأرض نزلت عليه أنوار النبوة فخشع، قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذه الخشية. ثم الخشوع الذي هو دون ذلك وأعظم منه، ليس دون ذلك بالمنزلة، وإنما هو دون ذلك في رقة القلب، في رقة القلب. ولا شك أن من لم يسلم للرسول نقص توحيده، فإنه يقول برأيه وهواه أو يقلد ذا رأي وهوى بغير هدى من الله، فينقص من توحيده بقدر خروجه عما جاء به الرسول. نعم، هذه مهمة العبارات. من لم يسلم للرسول ينقص توحيده، لأن التوحيد تسليم، وقد سبق للمؤلف أن ذكر نوعي التوحيد، توحيد الله بعبادته وتوحيد المتابعة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فينقص توحيده لأنه يكون برأيه وهوى، وهذان هما طرفا الفساد، لأن أطراف الفساد بالنسبة للإنسان من داخله أو من خارجه، من داخله أو من خارجه، من داخله اثنان ومن خارجه واحد، ثلاثة. من داخله أن يعجب بعقله ورأيه، هذا مرض. ثانيا من داخله أن يغلب عليه الهوى، الشهوة، الهوى، وهذا الهوى متنوع، أحيانا الزعامة، أحيانا المكانة، أحيانا الأتباع، أحيانا الذكر عند الناس، أحيانا الشهوات تقوده. أما من خارجه فهو أن يقلد غيره من الضالين. يتبع هوى الآخر. ولهذا قال هنا مسألة فينقص توحيده بقدر خروجه عما جاء به الرسول. وهذا فيه بيان لي أن الناس ليسوا على درجة واحدة، لكن الإنسان عليه أن يحذر أنه ينقص التوحيد بمقدار اتباع الهوى، بمقدار خروج عن ينقص منه يضعف، فينتبه لذلك خاصة في زمن الفتن مثل هذه الأيام، زمن التحولات الفكرية يبدأ معها القلب ينقص، القلب والإيمان والتوحيد ينقص، فتسيطر عليها أهواء النفس، ومن هنا تجد الذي انحرف في هذا الباب أعاذنا الله وإياكم وحمنا الله وإياكم وهدى الله جميع الضالين، تجد مثل هذا الإنسان لا يقتصر في الهوى على واحد، لا يقتصر في الهوى على إيش؟ على مسألة واحدة، لا، يضم إليها أشباهها وأشكالها. إذن بمقدار ضعف متابعته للرسول وخروجه عن طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم يبدأ القلب يضعف في إيمانه وتوحيده. نعم. فإنه قد اتخذ في ذلك إلها غير الله، قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي عبد ما تهواه نفسه، وإنما دخل الفساد. طيب. أي عبد ما تهواه نفسه، هنا قول اتخذ في ذلك إلها غير الله، هذا الأمر ينبغي أن يعلم أنه جاءت به الأدلة، ومن أضل ممن اتبع هواه، يعني جاءت الأدلة على أن الإنسان يعبد الهوى، فعيسى عبد الخميصة، فربما يشكل على البعض مدلول هذه العبودية، مثل قول الشافعي: قد عبد غير الله، عبد هواه، ما معنى هذه العبودية؟ أحيانا يخطئ الفهم أو يخطئ الإنسان في الفهم فيظن أن هذه العبودية عبودية كاملة، فتجده يطلق عبارات غير صحيحة، مثل الإنسان متعلق بالدنيا فيقول أنت والعياذ بالله عبد لغير الله أنت، وكأنه خرج من دين الإسلام. لا، هذه المسائل مما يقع فيها التدرج والانقسام، أعني بذلك أنها مدخل، فمثلا عبادة الشيطان، طاعة الشيطان قد تبدأ بمعصية، لكن وقوعه في هذه المعصية أو عبادته لهواه في هذه المعصية أو نحو ذلك هي عبادة لغير الله، لكن لا يعني هذا الانتقال الكامل من التوحيد إلى الشرك. فمثلها مثل المحبة مع الله، المحبة الشركية، ليست كل محبة تكون شركا أكبر، وإنما قد تبدأ بالمعصية، فذلك الذي شغل بدنياه وأمواله حتى ضعفت عنده الهمة إلى الصلاة، فصار يعني يتأخر عنها قليلا، نقول هذا الإنسان نعم عبد لهذا المال، لكن ليست العبودية التامة التي تنقله عن الإسلام، وإنما هي عبودية بقدرها، وكذلك الحب مع الله، فإذا حب مالا أو شخصا فأدى به هذا الحب إلى شيء من الوقوع في معصية الله عز وجل، نقول هذا من عبادة الهوى، هذا من اتباع الهوى، ولكن خطورته في أنه باب قد يتسع فيخرج الإنسان عن إيش؟ عن عبادة الله عز وجل إلى عبادة غيره، وعن حبه إلى حب غيره، وعن طاعته إلى طاعة غيره، فينتبه إلى مثل هذا، ولهذا قال سبحانه: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، أي عبد ما تهواه نفسه في قليل أو كثير، نهاياتها والعياذ بالله خروج عن دائرة الدين الشرك، والعياذ بالله الاستكبار على دين الله عز وجل وتوحيده وعبادته وطاعته. لكنها تبدأ قليلا، والإنسان يحذر من ذلك كما يحذر من سائر المعاصي. نعم. وإنما دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق، كما قال عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك أحبار سوء ورهبانها. فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة للسياسات الجائرة، ويعارضونها بها، ويقدمونها على حكم الله ورسوله. طيب، ابن المبارك الإمام الزاهد المعروف صاحب الزهد وغيره من المؤلفات، له كتاب الجهاد وله كتاب الزهد وغيرها، وتوفي سنة 81 و100 هجرية، سنة 181 هجرية، هذا الإمام له نظم ليس بالكثير لكنه نظم عجيب مؤثر، ومنه هذه الأبيات، وهي قوله: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. قوله رأيت الذنوب تميت القلوب هذا ظاهر، وقد يورث الذل إدمانها هذا فيه إشارة إن الإنسان قد يذنب لكن يتوب، لكن إذا أدمن الذنب يصيبه ذل، يصيبه ذل. ولهذا المعصية، المعصية لها حالتان: معصية بين العبد وبين ربه، يبادر العبد إلى الذنب ويتوب ويقلع، فهذا في الغالب يكون خيره خير حال، لأن الله عز وجل قريب تواب يتوب على عباده. الثانية أن تأسره الذنوب فيدمن، يدمن عليها، والإدمان عليها هو الذي يؤدي إلى استثقال التوبة، فهذا الإدمان على المعصية هو الذي يؤدي إلى الذل. وقد أبى الله إلا أن يذل من عصاه، ولو كان كبيرا، ولو كان زعيما، ولو كان شريفا، ولو كان تاجرا، ليس هناك أذل من صاحب العصا. وهذه أيها الإخوة يعرفها إخوانكم من رجال هيئات المعروف والنهي عن المنكر في كل مكان في هذه البلاد المباركة، ما من شخص، والأصل الستر، الأصل أنه إذا أذنب فيما بينه وبين الله لا أحد يسأل عنه، لكن حينما والعياذ بالله يصير فيها شيء من المجاهرة، شيء من المجاهرة التي يتعين على رجال الحسبة وعلى غيرهم أن ينكروا هذا المنكر، كيف والعياذ بالله يتحول هذا الشخص إلى أذل الناس، وذله في الغالب من خوف الفضيحة من العباد، فكيف الفضيحة أمام رب العباد يما يقف بين يديه سبحانه. ولهذا قال العلماء: إنهم وإن طقطقت بهم البرادق، يعني كانوا يأخذون أنواع من المركوبات مريحة وهادئة لأن الخيل للقتال والحمير ركوبها صعب، لكن فيه براب بينهما سهلة الركوب ولينة، طقطقت بهم إلا أن ذل المعصية على وجهه. ويقصد بذلك أولئك الذين يجاهرون ويسرفون على أنفسهم في معصية الله. قال الشيخ: وترك الذنوب حياة القلوب، تريد يحيى قلبك اترك الذنب، وخير لنفسك عصيانها. يعني نفسك الأمارة صاحبة الهوى خير لها أن تعصي. أما البيت الأخير فالكلام حوله يقول يكون في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هل يمكن القول بأن معنى الآية ولا جدال في الحج في وقت الحج، لأنه في الحديث يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق ولم يقل ولم يجادل، ومعروف أن الكفار كانوا يجادلون في وقت الحج، فلما بينها الله قال ولا جدال في الحج، في الحج لا، التخصيص يحتاج إلى دليل، لأن حتى الفسوق لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هل نقول الفسوق يختص بالحج؟ لا، عام فيه وفي غيره، لكن بلا شك أن الحج لأنه وقت عبادة ومناسك وشعائر عبادة لا شك أن مثل الجدال يكون النهي عنه أشد، النهي عنه أشد. وكما قلنا الجدال له المعنيان اللذان ذكرناه. وطبعا في قوله تعالى ولا جدال في الحج للمفسرين فيها قولان، أحدهما لا جدال في الحج في أحكامه كما يقع النساء أحيانا في بعض أموره أو الاختلاف، حتى إن بعضهم يعني قد يذكر من هذا مسألة تعيين يوم عرفة، أنه أحيانا قد يختلف الناس ويقول لا، فلا بد أن لا يكون هناك جدال فيه، وأن يكون تحديدا اليوم الذي يقف الناس فيه عرفة ثم يوم العيد تحديدا واحدا. ولهذا قرر الأئمة رحمهم الله تعالى أن الحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم. قال العلماء ليش الحج والجهاد؟ قال لأن الجهاد لا بد فيه من قائد واحد، والحج ليس في الدنيا حج إلا حج واحد، فلو كان فاجرا فإنه هو الذي يحدد عن طريق النظر الصحيح والعلماء متى يكون وقوف الناس بعرفة، ولا يترك الأمر للاختلاف ولتعدد الآراء. الثاني أن يكون المقصود في قوله ولا جدال في الحج المعنى العام، أنه لا يكون في مواسمه وأوقاته جدال يؤدي إلى قسوة القلوب ونحو ذلك. طيب نجيب على الأسئلة الأولى كمان. قال أحد الفنانين عند منع مهرجان غنائي كان ينظمه أحد النوادي الأدبية في المملكة، هذه قصة مشهورة، مقالة وهي أخشى أن يرجع هذا النادي فيقيم دورات في تغسيل الموتى وتكفينهم، فما حكم هذه؟ والله هذه يخشى على صاحبها، يخشى على صاحبها أنها متضمنة لتحقير شريعة الله عز وجل في تغسيل الموتى وتكفين، فهي كلمة غليظة عاذنا الله وإياكم منها ومن أصحابها. كيف تتم طريقة غسيل الأموال؟ ولا ماذا هذا السؤال؟ وهل لها أمثلة على ذلك؟ وأنا ما متخصص بغسيل الأموال، لكن أشوف في مشكلة عالمية يسمونها غسيل الأموال، والظاهر أنهم يقصدون بها أموال المخدرات إذا بيعت وباعها أصحابها وجمعوا النقود كيف يدخلها إلى البنك، لأن البنك سيسأله من أين لك، من أين لك هذه الأموال الطائلة؟ لأن الإنسان لو جاء إلى المصرف أو البنك ومعه 20,000 30,000 50,000 ودخلها أمر سهل، لكن معه 4 ملايين 5 ملايين هذه كيف جمعتها؟ من أنت؟ من أين تجمعها؟ هل أنت صاحب تجارة بائع سيارات بائع كذا بحيث يجتمع لك؟ ولماذا؟ فيقال عنهم إنهم يستخدمون طريقة لغسيل الأموال بحيث يحيلها على بنك في خارج البلاد والبنك يستقبلها أو التاجر، ثم تدخل بشكل طبيعي في مصارف أصحابها، نسأل الله العافية. يقول بعض الأساتذة الذين يسافرون إلى الخارج ويدرسون في الكليات العلمية إعجاب شديد بالتخصصات العلمية ويوجهون الطلاب إليها مع رغبة بعض بالتخصصات الشرعية علما بأن هؤلاء يدرسون المواد الشرعية، فما واجبنا نحوها؟ يعني مسألة نسبية، والأمة بحاجة إلى الدراسات الشرعية وإلى الدراسات العلمية، وكونه يعجب بتخصص معين لا بأس بذلك إذا لم يقدمه على دين الله عز وجل. كونه مثلا والله يعجب بدراسة الطب، ليش؟ الطب دراسة طيب، الهندسة دراسة طيب، والدين الإسلامي ليس بينه وبين هذا تعارض. أما البعثات إلى الخارج فلا شك أن ابتعاث المراهقين من خريجي الثانوية العامة خطأ، بل هو جريمة، جريمة في حق الشاب المراهق أو المراهق، وجريمة في حق أسرته، وجريمة في حق البلد، لأن الغالب في هؤلاء، ولا نعمم، الغالب في هؤلاء الذين يختارون السفر للخارج، الغالب فيهم أنهم خوان، هو يريد أن يسافر ليتحرر، أو أنه طامع في مال يريد أن يسافر ليأتي بشهادة حتى يتقوت منه. فابتعاث الطلاب في هذه المرحلة يجب أن يتوقف، وأن لا يكون هناك ابتعاث إلا بعد المرحلة الجامعية في تخصصات معينة كما كان سعيدا في السابق. هذا هو الواجب، ولسنا نقول إن كل من ابتعث ينحرف، هذا لا يقوله الإنسان، لأن دين الله باقي. ومن أولئك الذين يبتعثون من تكون هدايته هناك أكبر من هدايته هناك، وهذا وقع، لكن الغالبية أنهم عرضة للفتن، والذين أخبرون ممن يتابعون أو يدرسون حتى في البلاد التي يقال عنها إنها إسلامية لكن فيها حرية مثل ماليزيا، يعني في أمريكا، في بريطانيا، في أوروبا، في أستراليا، بلاد مفتوحة، بلاد فيها الزنا برضا مباح، بلاد البنت الجامعية إذا لم يكن لها صديق يذهب بها والدها إلى الطبيب النفسي، ثم يذهب أولادنا هناك ليختلطوا بأولئك، وشباب غير متزوج ومملوء فتوة وشباب ومعطينا راتب يأكل من هذه اللحوم ما شاء الله، إيش تنتظر من هذا الشيء؟ فتنة، فتنة، وأي فتنة؟ فلذلك ينبغي أن يتوقف. لكن بصرف النظر عن الابتعاث وخطورته، لا شك أن التخصصات العلمية التي تحتاج إليها الأمة لا بأس بذلك، إنما إذا وجد أحيانا ما يمكن يسمى بصراع نفسي داخل الشاب لما يتخرج من الثانوية هل يذهب إلى دراسة شرعية أو علمية، أنا أقول ينبغي أن لا يأخذها بحساسية مفرطة، وينبغي أن يكون ميول لها دور في ذلك. فإذا كان له اهتمامات شرعية فالرزق بيد الله عز وجل ليس بيد المخلوقين، ورزقه مكتوب معه، حتى لو درس دراسة شرعية رزقه سيأتي. والذي درس طب ولا هندسة أو حاسب ويظن لن يأخذ أكثر من رزقه. ومن هنا كنت أقول للطلبة بالجامعة، أقول احذروا أن يصيبكم وهن أو حسد أن الذين سبقوكم أخذوا الوظائف والأرزاق عنكم، ترى ما في أحد يأخذ رزقه ولا ريال واحد، فاطمئن. لذلك سر تخرج من الجامعة، انتقل نقلة مهمة جدا نفسية لك ولأسرتك ولمن حولك، لتأخذ درجة معينة في الدراسة لأنها صارت الآن مهمة جدا. إذا كانت دراسة شرعية فأكرم بها، إن كانت ميولك أو ظروفك أو نحو ذلك أنك تأخذ دراسة علمية فاتجه إليها، ولا تصادم بين هذا وهذا. وأنت إذا درست دراسة علمية مع رغبة فإن الله يهيئ لك أن تكون من الحريصين على طلب العلم وأيضا من المتخصصين في الدراسات العلمية. نعم يا شيخ. يعني أخوكم يسأل عن بعض الذين يأخذون دراسات شرعية من الدول الأوروبية ويكون المشرف مستشرق ولا أستاذ يعني من كبار الأساتذة النصارى أو اليهود، هذه مشكلة، هذه من المشاكل. والغالبية العظمى لهؤلاء أنهم يغرسون في نفوس الدارسين الشكوك. لهذا فإنني لا أرى أن الإنسان يدرس في تلك البلاد دراسات شرعية يتخصص بها. تطلب تخصص في السنة، تخصص في الفقه من هؤلاء وأنت في بلاد هي منبع العلم من أوله إلى آخره، خاصة إذا علمنا وهذا مشاهد ولدي أمثلة أن بعض هؤلاء المشركين بطريقة غير مباشرة يغرس الشكوك في نفوس الدارسين، وعندي أمثلة لذلك. فلذلك نقول ما ينبغي للإنسان أن يدرس هذه الأشياء، اللهم إلا إذا كان هناك شيء محدد معين مع كون طالب هذا العلم موثوقا، بحيث مثلا والله يدرس مثلا منهج الاستشراق في بلد ما فيسافر إلى هناك لكي يتتبع الأوضاع ونحو ذلك. نعم. هل من كلمة في كيفية تعظيم النص؟ والله يا أخي شوفوا، كلمة تعظيم النص هذا عمل قلب، وتبدأ هذا التعظيم من تعظيم الله عز وجل، وتعظيم الله عز وجل يكون بذكره وشكره، وكلنا والله نشكر الله، كلنا يسأل سؤال أخينا كيف أعظم الله، كيف أعظم النص، هذا يحتاج إلى معالجات. لكن إذا سرت على الطريق فإنك بإذن الله عز وجل تكون ممن تفتح له آفاق تعظيم الله وتعظيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أنا غامض شوي، كل أخوه معي حتى أقرأ خط واضح. يقول هناك رجل يقول لا إله إلا الله ولا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يزكي، هل تنفعه لا إله؟ لا تنفعه لا إله، الصحيح لا تنفعه لا إله. القول الصحيح أنه لكان لا يصلي لا يزكي لا يصوم لا يحج ومات على ذلك ولم يتب فإنها لا تنفعه لا إله إلا الله، ولو مات يكون من أهل النار، أعاذنا الله وإياكم. هذا سؤال سبق من درس مضى. هل يصح أن نطلق على بعض الأئمة كالنووي بن حجر والبيهق أنه من الأشاعرة؟ نعم في الجملة يطلق عليهم، لكن على تفاوت بينهم، على تفاوت بينهم ومعرفة لقدرهم وعلمهم. فمثلا البيهقي إمام في الحديث وإمام في الفقه، ويكفي كتابه السنن الكبرى، وكتابه الآخر دلائل النبوة وشعب الإيمان، فهو إمام عظيم. لكنه في المذهب الأشعري صلب، أصلب من ابن حجر والنووي. تأتي في المقابل ابن حجر والنووي أئمة علماء محدثون فقهاء مر عليهم المذهب الأشعري بسبب شيوخهم فظهر ذلك في كتبهم. فالإنصاف أنك تعطي هؤلاء حقهم ثم بعد ذلك لا توافقهم على ما يأتون به، فهم إن صح التعبير تتلمذوا على الأشاعرة، لهم ميل إلى المذهب الأشعري، وإن كانوا قد لا يأخذون بالمذهب الأشعري في كل شأن في كل أمر نظرا لغلبة الحديث عليه. يعني هم الحجر، يعني ربما جاء في كتابات انتقاد لشيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة شد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قد يكون عندهم مثل هذه الأشياء اللي يعني ربما يهونون من شأن. طبعا الإمام الذهبي إمام كبير وعالم كبير، وإن كان أيضا الذهبي بدرت منه أشياء قد لا يوافق عليها، لكن هو صاحب كتاب سير أعلام النبلاء، هو صاحب كتاب العلو، وهو كتاب فريد في بابه، وله كتب أخرى رحمهم الله جميعا. هذا أيضا نفس الشيء، السؤال السابق عن موضوع سبق، يقول طال ليل العلمانيين والليبراليين، معرض الكتاب إلى آخره. يعني حقيقة هؤلاء لا شك أنهم يجاهدون جهدا عظيما في نشر باطل، وهؤلاء يجب أن نواجههم بعدة أساليب، أولها أن ننشر دين الله والعقيدة الصحيحة وأن ندعو إلى ذلك، ثانيا أن نفضح هؤلاء، وثالثا أن يرد عليهم. وكما قلنا فإن هؤلاء حبلهم قصير، طال ليلهم لكن حبلهم قصير، لأنهم متعلقون بالأوهام، ولهذا لما تنظر إليهم على مستوى الأمة تجدهم ليس لهم قبول، وإن كان للأسف الشديد صوتهم عاليا لأنهم في بعض وسائل الإعلام، لكن ليس لهم قبول عندنا. فالواجب على أهل العلم والدعوة إلى الله عز وجل أن يدعو إلى الله وأن ينشر دين الله بالحكمة والموعظة الحسنة والخلق الحسن والتعامل الطيب إلى آخره. ما حكم تسمية الأنظمة قوانين؟ لا يغير، التسميات لا تغير من الحقائق شيء، لكن هناك فرق كما ذكر الشنقيطي بين القانون وبين النظام الإداري. النظام الإداري هو أي نظام تضعه لترتيب مدرسة جمعية خيرية، هذا ما فيه شيء. أنظمة إدارية لا بد أن يعني تحكم وتضبط أعمال الناس، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما اتسعت الفتوحات احتاجوا للنظم الإدارية التي سماها العلماء المصالح المرسلة، نظم حربية ونظم في يعني الدواوين وغيرها، واستفادوا منها وليس فيها أي إشكال. وبين لا القانون، والقانون له أحد وصفين، إما أن يخالف نصا فهذا شريعة باطلة وقانون باطل إذا خالف النص، أو أن يكون معتمدا على نص دستوري لا ينبثق من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. مثلا يقول لك المشرع هو البرلمان عند الديمقراطية، يقول بعض الشركات تريد أن تجعل إجازة الأسبوع يوم السبت، هذه حقيقة محاولة قديمة جديدة للحاق بركب الغرب الصغير، وحجتهم في ذلك أنه الاقتصاد، قلنا ها هي أزماتهم المالية. ركابنا وراءهم في الربا وهذه أزماتهم المالية. فهل نركض وراءهم أيضا في البيوع المحرمة التي أيضا بيع الديون بالدين، بيع الدين بالدين ووصل بهم إلى ما وصل، ثم نركب بهم أيضا حتى نركب وراءهم حتى في توقيت حياتنا وديننا وإنجازاتنا؟ يقول لك الجمعة والسبت حتى يأتي يوم نقول لا السبت والأحد، لا يجوز. هذه الأمة عرفت بأن عيدها هو يجب الجمعة والسبت لليهود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والأحد للنصارى، ونحن الآخرون السابقون، هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. هم أوتوا الكتاب قبلنا لكن نحن سبقنا، لا يجوز لأحد أن يقلدهم في ذلك. هذا يسأل عن العذر بالجهل. العذر بالجهل مسألة طويلة لا يمكن الإجابة عليها، ولذلك نقول دائما يا أيها المنشغلون بمسألة العذر بالجهل انشغلوا بإزالة الجهل، انشغلوا بإزالة الجهل، ادعوا إلى الله، ادعوا إلى العقيدة الصحيحة. إذا في بلد فيه قبور ويطاف بها ويستغاث بها من دون الله عز وجل، نقول بدلا أن تنشغلوا هل هم معذورون هل هم مغلق، أزيلوا عذرهم لعل الله أن يهدي من أراد الهداية منهم، أو تقوم الحجة والعياذ بالله على هؤلاء الذين هم في هذه القضايا الشرعية. ذكر بعض المدرسين أن الهجرة تجب على كل مسلم يستطيع إظهار تكفير المشركين وعبادة القبور وإنكار الصوفية، ولهذا أوجب على منهم بعض الديار الإسلامية كما في بعض مناطق مصر وآسيا أوجب عليهم الهجرة. إلى أين يهاجرون؟ إلى أين يهاجرون؟ النظم الآن العالمية تقول كل دولة لها إيش؟ لها حدودها، ما حد يدخلها. لا هذا غير صحيح، بل يجب عليهم أن يحيوا السنة في هذه البلاد وأن يدعوا إلى الله وأن يتناصروا فيما بينهم، وإلا فحتى المسلم الفرنسي هو في فرنسا أصلا بلاد كافر، تطلب منه أن يهاجر وأن يهاجر. قديما أيام الدولة الإسلامية التي تشق الآفاق من أقصاها إلى أقصاها كان الإنسان فعلا يخرج من الهند ويسكن في الأندلس، ما أحد يوقف. لكن الآن لا تستطيع أن تأتي إلى بلد إلا بشغل إلا بسبب إلا إلا إلى آخره، فإلى أين تهاجر؟ فلذلك نحن نقول للمسلمين والأقليات في أي مكان ما دام الإنسان يستطيع أن يمارس شعائره فليقن في مكانه ويدعو إلى الله عز وجل. هي المشكلة لما يطارد في دينه فيمنع من العبادة ومن الصلاة ومن التوحيد، إذا كان كذلك فهذا عليه أن يفر بدينه لأن دينه أغلى من نفسه التي بينه. لا يا أخي، نعم الوجوب الهجرة إذا لم يكن إذا لم يستطع، هذا معناه. ولهذا لما ذكر العلماء أنه يجب عليه أن يهاجر، هذا متى؟ هذا ما يكون هناك دولة إسلامية تقبله وفي جانبه دولة كافرة وأسلم، فنقول ما دمت في الدولة الكافرة المحاربة تمنعك من إظهار دينك هاجر. ليش؟ لأن في دولة تقبله. الآن للأسف الشديد صارت الهجرة عكسية، صار المضيق على دينه في بعض بلاد المسلمين يهاجر إلى بلاد الغرب حتى يقيم شعائره التعبدية. بل المضحك لما كنت في شرق في البوسنة قبل سنة قالوا لي بنت رئيس الوزراء التركي أردوغان تدرس في ألمانيا. قلت سبحان الله، كيف بده تدرس في ألمانيا وهو رئيس الوزراء ولا تدرس في أنقرة ولا اسطنبول؟ قالوا لي سبب، لأنها في ألمانيا تستطيع أن تتحجب وفي تركيا لا تستطيع أن تتحجب. فعلمانية بعض البلاد الإسلامية، ونسأل الله أن ينصر إخوان المسلمين في كل مكان، كما في تونس مثلا، أخطف من علمانية بريطانيا، لأنها تحارب التدين بحد ذاته. يحاربون الذي يصلي ويتابع إذا كان محافظا على الصلاة، ولا يسمح للإنسان بأن يصلي إذا فسح له بالصلاة في غير حيه. يعني أدركتك الصلاة في تونس في مكان ما تنزل تصلي في المسجد، لا، إما أن تبدأ تصلي في البيت ولا تصلي في المسجد الذي بجانب، لأن اسمك هناك. أما الحجاب فرض العري والاختلاط وفرض الفكر العلماني حتى في الجامعات، الدراسات العلمية الجامعية في الشريعة واللغة وغيرها كلها دراسات تميل إلى المنهج العلماني التنويري العقلاني، وتفرض على الطلبة هذه الموضوعات. بينما للأسف الشديد في البلاد الغربية الكافرة لا، أهم شيء لا تتعرض لهم، لكن تريد أن تتدين، تريد أن تكون، لا أحد يعارض. نسأل الله يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين جميعا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.